يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم مكتبة سمعية لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على النبي الكريم والرسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بلغتني شائعة أحزنتني كثيرا، وخشيت من عاقبتها إن تركت تمر هكذا دون بيان الحق في المسألة. لذلك رأيت من الواجب أن أسجل كلمة نبعث بها إلى بعض الجهات التي تنتشر فيها تلك الشائعة، لعل الله يهدي بها ويهدئ الحال، وبذلك نكون أدينا بعض الواجب، وإن كان أداء الواجب على الوجه الأكمل قد يصعب، إذ ليس في إمكاننا أن نزور تلك الجهات كلها التي تنتشر فيها تلك الشاعية. الشاعية هي قيل أتى شخص أمس يسأل هل صحيح أنه يجوز لنا أن نقتل الأمريكيين الموجودين معنا، يعني في محل التجمعات يجوز للمتطوعين والجنود أن يجاهدوا فيهم ويقتلوهم؟ كأن بعض الناس أفتوا لهم بذلك، هكذا بلغنا. فالواجب التبصر ومعرفة من يجوز قتله ومن لا يجوز قتله من الكفار. ليس كل كافر يجوز لك أن تقتله، وقبل ذلك كله يجب أن نفهم لماذا شرع القتال والجهاد في الإسلام. هل للتشفي؟ هل لحب العداء؟ أو للاستعمار؟ لماذا شرع الجهاد في الإسلام؟ شرع للدعوة إلى الله، هذا هو الهدف من مشروعية الجهاد. لذلك إذا أراد الجيش الإسلامي أن يهاجم أو يحارب أو يقاتل قوما، يجب عليهم أن يعرضوا عليهم الدعوة أولا ويدعوهم إلى الله، فمن استجاب لا يقاتل. إما أن يستجيب ويعتنق الإسلام، أو يوافق على أن يكون من أهل الذمة يدفع الجزية بدل الزكاة ويعيش مع المسلمين. الإسلام يقدر العهود ويقدر الذمة. حرم الإسلام قتل الرجل الذمي، من قتل رجلا من أهل الذمة لا يروح رائحة الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وأهل العهد كأهل الذمة. هذه ناحية، والناحية الأخرى ناحية سياسية، أي بالسياسة الإسلامية. نحن عندما نتحدث أو نشير إلى السياسة لا نعني السياسة القائمة الآن، القائمة على الكذب والدجل والمخاتلة والمخادعة. في الغالب هذه هي السياسة الجارية الآن، نحن لا نعني هذه. السياسة الشرعية وهي حسن التدبير وحسن الاختيار، وأن يعرف الإنسان كيف يقدم وكيف يؤخر في الأمور، وكيف يتصرف بما فيه المصلحة. حيث توجد المصلحة فهناك الدين كما صرح بذلك بعض المحققين كالعلامة ابن القيم. فينبغي لطلاب العلم أن يطالعوا كتب السياسة الشرعية وكتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية وما في معناه، حتى يعرف الشباب أن في الإسلام سياسة، وأن السياسة الإسلامية تخالف السياسة الجارية الآن في الغالب الكثير. من السياسة الشرعية التي كان طبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمة، كان يعيش في المدينة هنا عدد من اليهود والمنافقين، والمنافقون أشد عداوة للإسلام والمسلمين، وقد يعرف النبي عليه الصلاة والسلام كبار المنافقين بأسمائهم وعداءهم، ومع ذلك كان يبكي عليهم لا يقتلهم. لماذا؟ ينظر إلى المصلحة، هل المصلحة للدعوة الإسلامية وسير الدعوة في قتلهم أو في الإبقاء عليهم والصبر وتحمل أذاهم مع ما يحصل منهم من الأذى على الإسلام والمسلمين؟ لو كان النبي عليه الصلاة والسلام قتل رئيس المنافقين المعروف، كان يشاع في العالم إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، لأن أولئك المنافقين الذين كانوا يعيشوا في صفوف المسلمين في الرأي العام أنهم يعيشوا مع الصحابة، وربما يعدهم من لا يعرفهم أنهم من الصحابة. قتل واحد منهم يفسد سمعة الإسلام والمسلمين ويوقف سير الدعوة ويؤثر في سير الدعوة الإسلامية. لهذا الغرض أبقى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقتلهم ولم يأمر بتقتيلهم. واليهود كانوا يتآمرون وهم يعيشون هنا في المدينة، يتآمرون ضد الإسلام والمسلمين مع المشركين بمكة، ورسوله يعلم ذلك عليه الصلاة والسلام. لكن تقتضي السياسة الشرعية التحمل، إلا إن جاء الوحي من الله بإخراجهم، ولا بد من النظر إلى أيهما أشد، القتل أو الإبقاء عليه. هذا المعنى ينبغي أن يفهم ويدرس، لأن ارتكاب أخف الضررين أهم شيء يجب على طلاب العلم أن يفهموه، سواء كان مع الكفار أو مع الأعمال الأخرى، كإبقاء النبي صلى الله عليه وسلم على باب الكعبة العالي الذي لا يزال إلى وقتنا هذا يتضرر الناس في صعوده ودخول الكعبة في أيام الزحمة. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وفكر أنه يهدم الكعبة ويبني على أسس إبراهيم ويجعل للكعبة بابين، باب يدخل منه وباب يخرج منه، ولا داعي لهذا التعب على هذا الباب العالي. ولكن علم عليه الصلاة والسلام أنه لو فعل ذلك لأثر هذا العمل في سير الدعوة، وقيل إن محمدا عليه الصلاة والسلام بدأ يهدم الكعبة، والكعبة عند العرب حتى في الجاهلية لها وزنها ولها مكانتها، المشركون كانوا يحترمونها. ارتكب أخف الضررين، الإبقاء على الباب العالي وتحمل الأذى من المسلمين عند دخول الكعبة، بدلا من أن يحصل ذلك التشويش. إذا اكتفينا بالمثالين، مثال الإبقاء على المنافقين والإبقاء على باب الكعبة العالي، لننظر إلى ما نحن بسدده الآن ونطبق على ذلك. هؤلاء الجنود من غير المسلمين احتجنا إليهم في وقت حرج وحرج جدا، فما يدرك ذلك كل عاقل. عندما زحف العدو المعروف على بلد مجاور واحتل وأفسد في الأرض وتهيأ للهجوم على هذا البلد واستعد، وأدرك المسؤولون ما يهدد هذا البلد مثل الذي حصل للكويت، فبادروا باستقدام هذه القوة الهائلة بأسلحتها الحديثة. اضطروا إلى ذلك اضطرار الجائع إلى أكل الميتة، فأحضروا من باب الحاجة إليهم، بل من باب الضرورة إليهم، ليست الحاجة فقط، الضرورة. فإذا تصورنا وإن كان هذا المعنى لم يقتنع به بعض الناس إلى يومنا هذا، مع العلم صدر كلام من هيئة كبار العلماء ومن كثير من الخطباء والمحاضرين وطلاب العلم، لكن لوجود الفكر المشوش من المنتسبين إلى الإسلام أو الذين سموا أنفسهم بالإسلاميين، لم يسموا أنفسهم بالمسلمين لكن سموا أنفسهم بالإسلاميين، هذا صحيح إنهم إسلاميون، هؤلاء الإسلاميون شوشوا على الناس كثيرا بتصرفاتهم بفتاويهم غير الناضجة، ولبسوا على الشباب وأوهموهم إنهم أصحاب الغيرة على الدين، وأن غيرهم من العلماء ومن طلاب العلم الذين يرون جواز الاستعانة بالكفار عند الحاجة والضرورة أنهم ليسوا بغيورين، هذا أخف لقب وأخف صفة وصف بها أهل العلم في هذا الوقت، وإلا قد اتهموهم بكل كبيرة من النفاق والمداهنة وأنهم تبع لغيرهم. كل ذلك نسمع ونعلم، ولكن لا ينبغي أن يؤثر في الدعاة إلى الله ودعاة الحق كل هذا الكلام وكل هذا الاتهام والأكاذيب وتنفير الشباب الطلاب من حول المشايخ والعلماء وطلاب العلم ليخلوا بهم ويملأوا رؤوسهم بهذه الأفكار الهدامة، النيئة غير الناضجة، وبالجهل الذي سموه علما. هؤلاء هم الذين يفتون للناس الآن جواز تقتيل هؤلاء من الجنود من غير المسلمين الذين استقدمتهم الجهة المسؤولة عن البلاد لحاجتهم. ولا شك أن قتل جندي من هؤلاء يسبب عند كل عاقل فتنة لا تتصورون الآن عاقبتها لو حصلت، نسأل الله تعالى ألا يحصل شيء من ذلك. الأعداء أعداء الدعوة وأعداء الإسلام وأعداء هذا البلد يستغلون أي فرصة وأي كلمة، كلمة صغيرة إذا سمعوها كبروها، وشنعوا على تصرفات طلاب العلم وأهل العلم وتصرفات المسؤولين وعملوا ضد دعوة الحق وضد الإسلام، وربما يسمون تصرفاتهم جهادا كما سمى صدام إفساده في الأرض وتقتيل الناس وأخذ أموال الناس بالباطل، سمى ذلك جهادا. وأنتم تعلمون هناك من استمع لهذه الدعوة واستجاب وسمى ما يقوم به صدام، سمى ذلك جهادا ودعا المسلمين. ولا يزال يجتمع الناس اليوم إلى وقتنا هذا كثير من المنتسبين إلى الإسلام الذين سموا أنفسهم بالإسلاميين، لا يزالون يجتمعون في مؤتمراتهم ويدعو الناس إلى جهاد صدام وأن يقفوا مع صدام، وأن ذلك جهاد وأن ذلك هو الحق، وأن وجود هؤلاء الجيوش من غير المسلمين في أرض الإسلام في الخليج أن هذا خطأ ويجب جهادهم. ويسمون ما فعله صدام في الكويت وما يريد أن يفعل في غير الكويت يسمون ذلك جهادا، بل يسمون ذلك تطهيرا للقدس، كأن العمل في القدس وفي فلسطين يمر على الكويت وهكذا حتى يصل. هذا المفهوم ما غرابتي اقتنع به كثير من الناس ومن المنتسبين إلى العلم، بل من الشخصيات التي كما يقال شخصيات لامعة، شخصيات إسلامية لامعة اقتنعت بجهاد صدام وبهذا الفكر، فصاروا يدعون الناس إلى هذا الجهاد الذي سمي بغير اسمه. والذي أريد أن أقول لشبابنا الحاضرين والغائبين والذين أرجو أن تصل إليهم كلمتي هذه، إن قتل هؤلاء ليس بجهاد، وإن قتل هؤلاء غير جائز، هؤلاء حكمهم حكم المعاهدين، إيفاء العهد وإيفاء العقود واجب ولو كان مع الكفار. هذه ناحية. والناحية الثانية ناحية السياسة الشرعية تمنع، لأن ذلك يؤدي إلى فساد خطير على هذا البلد وعلى الذين يؤيدون هذا العمل الإسلامي والجهاد الإسلامي والدفاع عن الحرمين وعن المقدسات الإسلامية. كثير من المسلمين تعاطفوا فوقفوا مع المجاهدين ومع ولاة الأمر في هذا البلد فأيدوهم، والجهاد سار والدفاع مستمر ولا ندري عن العاقبة، فنسأل الله تعالى العاقبة الحسنة. وعلى كل، لا ينبغي لإنسان يخاف الله ويعطف على المسلمين ويريد أن يكون ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، لا يجوز له أن يفتي للناس بغير علم بجواز تقتيل هؤلاء. الكافر الذي يجوز قتله مطلقا الكافر الحربي، وهؤلاء لم يحاربوننا بل نحن طلبناهم إلى أرضنا وعطيناهم الأمان لحاجتنا، وإن كانت المصالح متبادلة بيننا وبينهم وهم يدركون ذلك وكل عاقل يدرك ذلك، إن تعاونهم معنا ودفاعهم عنا ووقوفهم معنا ليس حبا فينا، ونحن طلبنا إياهم ليس حبا فيهم، وهذه مصالح دنيوية متبادلة جائزة شرعا ودينا وعقلا وفطرة لمن يعقل. فوجود الكفار لو أبحنا قتل أي كافر، إن كثيرا من الدول العربية شعوبها تتكون من المسلمين وغير المسلمين، فهل نقول للمصريين قتلوا الأقباط؟ وما أكثرهم، كثير من الشعوب العربية والإسلامية فيهم مسلمون وفيهم النصارى وفيهم اليهود، أعني في غير فلسطين موجودين. فإذا كان الكافر بيننا وبينهم عهد وميثاق ومصالح متبادلة، لم يحاربنا ولم نعلن الحرب ضده ولم يعلن هو الحرب ضدنا، لا نكتب قتله فتنة. هذا المعنى يجب أن يدرس طلاب العلم دراسة فاحصة حتى تدركوا من الكافر الذي يجوز قتله ومن الكافر الذي لا يجوز قتله. لا يجوز قتل الكافر لكونه كافرا فقط، ولا بد من سبب زائد على الكفر، وهو كونه وقف في وجه الدعوة الإسلامية يقاتل لطرده من خط سير الدعوة لئلا يعطل سير الدعوة الإسلامية. هذا إذا كنا دعاة نعمل للإسلام، أما إذا كان مجرد الانتساب إلى الإسلام ومجرد الانتساب إلى الدعوة الإسلامية ولا عمل ولا دعوة، بل هناك معارضة لدعاة الحق وتشنيع على دعاة الحق، لماذا يدعون ولماذا يصرحون بالكفر والإيمان والنفاق والبدعة والسنة والشرك والتوحيد؟ لماذا هذا كله؟ لأن هذا يفرق بين المسلمين، تناقضات عجيبة. تعادون دعاة الحق الذين يبينون للناس، وفي الوقت نفسه تفتون للناس بغير علم وبغير فقه. هذا التناقض هو الذي شوش على شبابنا في هذا الوقت الحرج الذي نعيش فيه، فينبغي التريث لطلاب العلم. فإذا استفتاك أحد فيما لا تعلم، فيما ليس لك دليل، لا ينبغي أن توقع عن الله جهلا وأنت على جهل وليس لديك دليل أو برهان من الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان سلفنا الصالح إذا سئل الإنسان مسألة يحيل إلى غيره، يقول اسأل فلان اسأل فلان، لا يتجرأ ولا يتسرع بالفتوى. أما الآن تصدى للفتوى أناس ليسوا من أهل الفتوى، بل يريدون أن يتولوا هم الفتوى، ويترك طلاب العلم، كبار طلاب العلم أهل الفتوى وأهل العلم وأهل الفقه، يتركوا لهم المجال ليفتوهم. معنى ذلك يريد كما قلت فيما تقدم إبعاد صغار الطلبة وإيجاد فجوة بينهم وبين كبار العلماء ليتولوا هم توجيههم كما يريدون ويفتوا لهم كما يريدون، ويشنعوا موقف كبار العلماء باتهامهم بأنهم في ركب الحكام، هكذا يقولون مداهنون. هذه كلمة يسألون عنها أمام الله، إلصاق تهم لطلاب العلم واستباحة أعراضهم والتشنيع، وهم يدعون إلى الله ويفتون للناس وينوروا قلوب الناس بالعلم، لكن هؤلاء السفهاء يحملون عليهم ويشنعوا تصرفاتهم ويتهموهم بالمداهنة، في الواقع موقف لم يمر علينا في عمرنا كهذا الموقف. العلماء محل احترام وتقدير عند الناس، عند العامة والخاصة، ولكن هؤلاء من كثرة ما ينالون من العلماء خف وزن العلماء حتى عند العوام، لأنهم اتهموهم بأنهم لا يفتون فيما يفتون بالعلم بالدليل من الكتاب والسنة، ولكن على حسب آراء الحكام، هكذا يتهمونهم اتهام جريء وجريمة سيئة. وخلاصة القول، الفتوى الأخيرة هذه والشائعة التي شغلتنا نرجو أن يتصدى لها كبار العلماء وطلاب العلم ليطفئوا نارها قبل أن تنتشر بين الشباب، لأنها حسب علمي لم تنتشر بعد بتوسع، لأني لم أعلم إلا الليلة الماضية، لست أدري هل غيري علم ذلك أم لا. وعلى كل، ليست بالأمر الهين هذه المسألة، لذلك أرجو الاهتمام من طلاب العلم ومن أصحاب الفتوى من كبار علمائنا أن يهتموا بهذه المسألة، لأن ترسل إدارة البحوث والفتوى والدعوة والإرشاد دعاة من العلماء إلى الجبهة وإلى أماكن تجمع الجنود والمتطوعين حتى يبصروهم ويزيلوا من أذهانهم مثل آثار هذه الفتوى، حتى يكون الناس على بصيرة ويعلموا كيف يتعاملوا مع غيرهم، لأن التعامل مع غير المسلمين جار قديما وحديثا، ولا ينكر ذلك إلا جاهل أو متجاهل. وفرق بين التعامل معهم في شؤوننا العامة في دنيانا في حربنا وسلمنا، وبين الولاء والود، الذي لا يجوز لنا أن نعقد بيننا وبينهم المحبة والود كما نحب المسلمين وكما نوالي المسلمين، هذا الذي لا يجوز، وهذا يتنافى مع الإيمان. لكن التعامل معهم والأخذ والرد معهم في الشؤون العامة، بل عند الحاجة إلى ما لديهم من العلم والمعرفة في الشؤون الدنيوية يجوز لنا أن نأخذ، ولم يحدث هذا الآن، بل قبل الآن عندنا وعند غيرنا المسلمون لا يزالون إلى يومنا هذا أن يكونوا محتاجين إلى مصانعهم الحربية وإلى خبرائهم في الحرب، وكثير من العلوم لا يزالون محتاجين إليهم. الأخذ من معلوماتهم والاستفادة من علمهم وخبرتهم ليس بممنوع شرعا. هذا بالاختصار ما أردت التنبيه عليه، فأرجو أن يكون هذا الكلام واضحا ومفهوما لدى الناس، كما أرجو أن يصل إلى الجهات التي أقصدها من تسجيل بهذه الكلمة المختصرة. فنسأل الله لنا ولكم الثبات والفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. وإذا كان أحد له سؤال يتعلق بالموضوع لا بأس من المناقشة. المسلم معروف يسأل السائل ما الفرق بين المسلمين وبين الإسلاميين؟ المسلمون هم المستسلمون المنقادون للإسلام معروف. المسلمون المستسلمون لكتاب الله وللأحكام التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الإسلاميون الإسلاميون كالمستشرقين. المستشرق ليس من أهل الشرق ولكنه يطلب ويحاول أن يكون من أهل الشرق وهو غربي. الإسلاميون معناه يطلبون مفهوما جديدا للإسلام ولا يكتفون بمعنى الإسلام العام، لذلك ينكرون أشياء كثيرة جوهرية، ينكرون الدعوة إلى التوحيد ودراسة العقيدة، يعارضون، ينكرون بيان البدع من السنة، ويحاولون أن يكتفوا باسم الإسلام العام بحيث لا يفرق بين أولياء الله وأعداء الله، طالما يقول إنه مسلم مسلم، علماني ماركسي رافضي سني، طالما ينتسب إلى اسم الإسلام فهو مسلم عندهم. هذا غير جائز عندنا عند المسلمين لا عند الإسلاميين. المسلمون يفرقون بين أولياء الله وأولياء الشيطان، بين الفساق وبين المؤمنين، بين المجرمين وبين المؤمنين، يحبون المؤمنين ويدعون غير المؤمنين إلى الإيمان. هذا الفرق بينهما. قد يلتقي جندي مسلم وجندي كافر في خندق واحد، قد يصاب هذا الجندي الكافر، هل يقوم هذا المسلم جندي مسلم يساعد هذا الجندي كما انه جندي؟ اعد السؤال. قد يلتقي جندي مسلم وجندي كافر من الخلفاء، وقد يصاب هذا الجندي الكافر اثناء وجوده مع الجندي المسلم، فهل يقوم هذا الجندي المسلم بمساعدته كما يساعد جندي مسلم؟ السائل يسال يقول لو فرض ان جنديا من غير المسلمين أصيب في حال في ميدان المعركة بجواره جندي مسلم، هل يساعده فيسعفه حتى مثل ما يعامل لو أصيب جندي مسلم بجواره؟ الجواب نعم، لأن هذا الجندي غير المسلم نحن الذي أتينا به لمصلحتنا لحاجتنا إليه، وهو أصيب يدافع عنا وعن بلدنا، وله حق علينا في هذه اللحظة. وليس من الحكمة ولا من السياسة أن نأتي بهم ثم نؤذيهم ولا نعطف عليهم ولا ننقذهم مما يضرهم. إذا لا معنى لاستقدامهم إن لم نفعل ذلك. وعندما نفعل ذلك ليس حبا فيه كما قلت في عرض كلامي، ولكن لحاجتنا إليه، بل لضرورتنا إليه، نحن مضطرون إليه اضطرارا. هذا المعنى نقدره في حال صحته وفي حال مرضه. بعض الأنصار مثل الإسلاميين كلها يختلف تفسيرها من شخص لآخر ومن طائفة إلى أخرى، فأحيانا يكون لمن لهؤلاء الذين ذكرتهم تطلق عليهم الإسلاميون، وبعض الناس وبعض الكتاب يطلقون لفظ الإسلاميين على هذا الصنف الذي أنت ذكرته وعلى الدعاة عامة. فمفهومه للفظ الإسلاميين أن الإسلاميين تمييز بين الدعاة وغيرهم من عامة المسلمين. ما أدري ما رأيك؟ يعني الإسلاميون في نظر بعض الناس بمعنى الدعاء يطلقون الإسلاميين على الدعاء. يقول بعض السائلين لفظ الإسلاميين يفهم بعض الناس على خلاف ما فسرت أنت، فيعنون بالإسلاميين الدعاء إلى الإسلام، مقابلهم عامة الناس الذين لا يهتمون بالدعوة إلى الإسلام. هكذا؟ هذا خطأ، هذا التفسير في نظري خطأ، لأننا نعرف الواقع الذي نعيش فيه ونعرف واقع الإسلاميين. الإسلاميون بهذا اللقب غيروا كثيرا من مفهوم الدعوة إلى الإسلام. وهل تصدقون إذا قلت لكم إني سمعت من طالب علم سافر في الإجازة ذات مرة وأنا أعمل في الجامعة، فزار بعض الأقطار الإسلامية، فلما عاد سألته عن مشاهداته ومرئياته، قال أغرب ما رأيت ناديا يجتمع فيه الجنسان فيسمى الاختلاط الإسلامي، طالب مثلكم يدرس في الجامعة الإسلامية في ذاك الوقت أخبرني بهذا الخبر. يطلقون كلمة الإسلام على كل شيء، حتى لعب الكورة لعب إسلامي، لعب هو لعب يكون إسلامي. أفضع من هذا اختلاط بين الجنسين يكون الاختلاط الإسلامي، أليس هذا الإساءة إلى الإسلام؟ سخرية بالإسلام. من يخلط بين الجنسين في مكان واحد ويسمي ذلك اختلاطا إسلاميا سخر من الإسلام، يخشى من الردة، يخشى عليه من الردة، لأن هذا سخرية، استهزاء بالإسلام. إيجاد أشياء أعمال من الترفيه وغيرها وتسمية ذلك إسلامي وصرف الشباب إلى تلك المعاني من مفهوم الإسلام الصحيح ومن مفهوم الدعوة الإسلامية الصحيحة. إذا رأوا طالبا ملتزما يدعو الناس إلى الإسلام بالتزامه، رأوه يعفي لحيته ويلبس الثوب القصير ويهتم بالصلاة وبالنصح، سخروا منه. بل كتب إلي بعضهم قالوا طلابك إنما نجحوا في هذا، في الثوب القصير وفي عفاء اللحية. هذا وإن كان هو كتب إلي ذما، لكنه بحمد الله ذم بما أو مدح بما يشبه الذم، كما يقول علماء البلاغة مدح بما يشبه الذم وليس هذا بذم. أنا اعتز بأن يكون الطلاب الذين يذاكرون معي ملتزمين في لباسهم وفي شعورهم، وأرجو أن يكونوا ملتزمين أيضا في غير ذلك. ليس هذا هو مفهوم الإسلام فقط، هذا من الإسلام وليس كل الإسلام. فلو خذنا في تفاصيل ما أحدثه هؤلاء الإسلاميون من الأعمال والحركات أطلقوا عليها إسلاما وصرفوا الشباب إليها حتى لا يشتغلوا بالعلم النافع وحتى يبتعدوا عن العلماء، لو خذنا في هذا لدينا أمثلة كثيرة وكثيرة وأنتم أعرف بذلك. لذلك لا أرى أبدا صحة هذا التفسير الذي ذكره الطالب. تعلم أن كبار أهل العلم من رأى على مجرد الاستعانة رأى خطرتها. أعيد أعيد سؤالك. قلت تعلم أن من أهل العلم من كبار أهل العلم من رأى على مجرد الاستعانة ورأى خطورة وجود هذه القوات هنا اجتهادا منه ومن بعض طلبة العلم أيضا رأوا ذلك وأيضا من الإسلاميين الذين أشرت إليهم من رأى ذلك. فذكرت في الكلام السابق أن من الناس من هذه ممن يقول بهذا القول من أفتى بإرادي قتل الجنود الموجودين هنا، وما أدري من هؤلاء الذين أفتوا بإرادي قتل الجنود الأمريكيين. هل ما قبل ذلك كله تمهيد لهذا السؤال، ولا السؤال يبدأ من أول؟ من أين بدأ السؤال؟ على كل يسأل الطالب سيقدم مقدمة لسؤالي. المقدمة هي عندما جاء هؤلاء غير المسلمين بدعوة من الدولة واجتمعوا في الخليج من أهل العلم، ومن كبار أهل العلم من أفتى بعدم جواز الاستعانة بغير المسلمين. أنا أكمل سؤاله، ومنهم ومن كبار العلماء من أفتى بجواز ذلك. إذن اختلفت آراء العلماء في جواز الاستعانة وعدم جواز الاستعانة، ومثل هذا الخلاف جائز وجار لأنها مسألة فقهية. اختلاف وجهات النظر للعلماء في الاستنباط من النصوص الواردة في هذا المعنى التي ظاهرها التعارض، اختلاف في كيفية التوفيق بين تلك النصوص والخروج بنتيجة، ليس وليد اليوم. هذه من المسائل الفقهية التي يجوز فيها الاختلاف ولا غضاضة في ذلك. وأما إدخال الإسلاميين في هذا لا مدخل لهم، إنما كان الاختلاف بين العلماء كما قلت من مجيز ومانع. هذا جواب على الفقرة الأولى من سؤالك إذا قسمنا السؤال إلى فقرتين. أما الفقرة الثانية كونك تسأل من الذي أفتى بذلك، ليس في إمكاني أن أقول لك فلان ابن فلان، لأني قلت في أول كلامي بلغني من بعض القادمين من بعض الجهات من طرح هذا السؤال وشاع هذا الكلام بين الناس، وخشيت من العاقبة وبادرت بالتسديد. لم أعلم حتى الآن بالتحديد من الذي أفتى بهذا، هل هو من الإسلاميين أو من المجتهدين من طلاب العلم، وإن كان أغلب الظن عندي الإسلاميون هم الذين يفتون بمثل هذا. هذا هو الغالب، لأن استنتاجا من واقعهم يمكن أن نقول هذا بدون جزم، والله أعلم. سائل يسأل ما هو واجب الشاب المسلم عندما يسمع مثل هذه الشائعة؟ الجواب إن كان لديه بصيرة وعلم بالحكم بالجواز أو عدم الجواز يعمل بما علم، وإن كان ليس لديه علم عليه أن يسأل أهل العلم من هو أعلم منه، ولا يتسرع بالحكم حتى يسأل ويكون على بصيرة. نعم. هذا السؤال، هذا السؤال الكبير من هذا الطالب الصغير يوحي إلى أن الأفكار مسممة، أفكار شبابنا مسممة، هؤلاء الجنود يبني السائل لم يأتوا ولكن استبدلوا، لم يأتوا من عند أنفسهم، نحن الذين أتينا بهم. وقد لا تدرك أو لا يدرك علمك وفهمك وعقلك الصغير هذه المعاني. لو أنك اكتفيت بأن تدرس معنا الأجرومية والنواصب والجوازم حتى تنضج لكان خيرا لك، لأن مثل هذا السؤال والجواب عليه والتوسع فيه يشوش عليك أكثر فأكثر. لكن خذ بالاختصار إن هؤلاء لم يأتوا من عند أنفسهم ليحاربوا العراق، ولكن أوتي بهم ليدافعوا بهم عن المظلومين الذين ظلموا بالفعل الكويتيون، وليدافعوا بهم عن الذين هددوا بالظلم والهجوم عليهم دول الخليج الأخرى غير الكويتيين. لأجل هذا أوتي بهم. وأما ما يقع من ضرب المدنيين في العراق في بغداد وغير بغداد، هذا أنت سمعته، إذا ما دام سمعت هذا سمعت غير مرة من الجنود ومن الطيارين أنهم كثيرا ما يتحفظون ألا يضربوا إلا المنشآت العسكرية وما يتعلق وما يشبه ذلك، ولكن قد تسقط القنابل على الأبرياء بغير قصد منهم، وهذا تكرر وبحث وأذيع وكتب، ليس بالأمر الجديد، ليس لدي جديد أقوله لأني معكم هنا والذين في الميدان. إذا استمعتم إلى البلاغات العسكرية التي تباع بهدوء وبتأن وبكلام يفهم منه العقل والفهم من أولئك الجنود والمسؤولين، إن القتل غير الجنود وتدمير أماكن لا علاقة لها بالجهاد أو بالعدو قد يقع ذلك بغير قصد. نحن نصدق إذا أداعهم هكذا، نصدق ذلك ولا نكذبهم. الذي يشوش عليك وعلى أمثالك يا ابني الإذاعات والمعلقون السياسيون لهم مذاهب، كل يعلق على مذهبه وعلى فهمه بين مؤيد وبين معارض. لذلك مثلك في هذا السن لا تستطيع أن تستنتج أين الحق وأين الصواب عندما تسمع أخبار الإذاعات وتعليق السياسيين، لا تستطيع أن تفرق بينها بين ما هو الحق وبين ما هو مجرد دعاية وتشويش. لذلك لا أنصحك أبدا أن تتتبع مثل هذه الأخبار، لأنك غير قادر على التمييز بين الحق والباطل في هذا السن وبهذا العلم. عليك أن تجتهد بالتحصيل كما قلت لكم غير مرة، اشتغلوا بالتحصيل واسمعوا ما يقال وما يكتب وما يشاع، ولكن لا يشغلكم ذلك عن تحصيل العلم، وأنتم بحمد الله هناك من يكفيكم المؤونة، لستم مضطرين إلى الخوض في هذه المسائل، وأنتم بعافية وفي نعمة. إذا كان هناك من يكفيكم مؤونة الاشتغال بهذه الأمور السياسية وأمور الحرب، اكتفوا بالاشتغال بالتحصيل. فلتكن أسئلتكم بعد هذه المرة، أما هذه المرة فأنا الذي أثرت لكم أن تسألوا، بعد هذه المرة فلتكن أسئلتكم أسئلة علمية للمشاكل، فلنكتفي بالنسبة للمشاكل بالمناسبات، إذا جاءت مثل هذه المناسبة لا بأس، وإلا فليكن مجلسنا دائما مجلس علم ومذاكرة مع سماع ما يجري حولنا، فنسأل الله لنا ولكم الثبات. أكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.